باعتبار المعنى، أما باعتبار اللفظ فاعتقادا نقول بأن فرعون ما قال يا هامان ابن لي صرحا بهذه الأحرف وبهذا النظم، إنما قاله بلغته، قاله بماذا؟ بلغته، فالله تعالى تكلم به بهذه الأحرف وبهذا النظم. إذن هذا الكلام وهذه الأحرف وهذا النظم لمن؟ إلى الله تعالى. لكن المعنى يعني القول، معنى هذا القول من الذي قال به؟ فرعون، فالله تعالى حكى عنه. ويراجع بذلك فتاوى اللجنة الدائمة في الكلام على التفسير، بداية الكلام على التفسير تكلموا على هذه المسألة. قال وقوله ربنا وسعت إلى آخر من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله أي حول العرش يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. والتوسلات التوسل يقع بالسؤال بالربوبية وكذلك بالألوهية وكذلك بالأسماء والصفات وكذلك بأعمال الرجل الصالحة، فهذا كله من التوسلات الجائزة وما سواها فباطل. قال ونصب قوله رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ثم بعد ذلك رحمة والعلم أخرت وبقي الكاف، بقي الكاف، والكاف هذا تحول إلى التاء المفتوحة الضمير، وسعت أصل الكلام، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، هذا هو أصل الكلام، ثم بعد ذلك حذفت الرحمة والعلم، حذفت الرحمة والعلم، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الكاف، الكاف الذي هو ضمير الواحد المخاطب، فلا بد أن يتحول إلى متصل، فإذا تحول إلى متصل قلبناه إلى ماذا؟ إلى تاء مفتوحة، إلى تاء مفتوحة، إذا صار بعد ذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم تحول كلمة العلم والرحمة إلى ماذا؟ إلى تمييز. قال فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن المؤمنة والكافرة والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، سبق الكلام في هذا في المقدمة، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، هذا رد على من؟ المعتزلة. قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي، الشاهد إن رحمتي سبقت، فالدليل على أن الرحمة ماذا أكثر من ماذا؟ من الغضب، أكثر من الغضب. قال وأما قوله فالله خير حافظ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. إذا نقرب بأن الحفظ على قسمين، حفظ على قسمين، الحفظ الأول العام وهو الذي بمعنى ماذا؟ السلامة من الهلاك والعطب، وهذا لا يخص المؤمن فقط بل هذا عام للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر والمطيع والفاسق إلى غير ذلك. والنوع الثاني من الحفظ هو الحفظ الخاص الذي يخص ماذا؟ عباده المتقين من الأنبياء وكذلك أتباعهم، وهذا معناه الحفظ من مواقعة الذنوب والحفظ كذلك من مكائد الشيطان. قال وانتصب حافظا، فالله خير حافظا، لماذا انتصب؟ ها؟ لماذا تمييز لمن؟ ها؟ خير ماذا هنا؟ حافظا لما خير أصلها أخير، فالله أخير حافظا، يعني أصل خير أخير أصلها أخير، فحذفت الألف لكثرة الاستعمال، فأخير إذن هو على وزن ماذا؟ أفعل، فهو من أفعل التفضيل. قال وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل التفضيل. طيب، إذن خلاصة هذا الكلام أن في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها رحمة قائمة بالله حقيقية تليق بالله تعالى، والمعتزلة والأشاعرة أنكروها وأولوها كما سبق، وماذا الأشاعرة بإرادة الإحسان، وأما المعتزلة بالإحسان وكذلك بالثواب نفسه. قال شيخ الإسلام تيمي رحمة الله عليه، قال قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ما إعراب رب الجلال الله؟ ما إعرابها هنا؟ أسخط الله ما إعرابه؟ مفعول به والفاعلين يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ إلى ما؟ طيب، إلى ما الموصولة؟ تبعوا الذي أسخط الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أين فاعل كبر؟ كبر فعل ماض، أين فاعله؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني المصدر المؤول، المصدر المؤول. وما إعراب مقتا؟ ما إعراب مقتا؟ ما إعراب مقتا؟ تمييز. طيب، تمييز. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله رضي الله عنهم إلى آخر، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهذه كلها الصفات الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف بمعنى واحد، إلا أن بعضها أشد بعضا، بعضها أشد بعضا معنا من الآخر، وإلا كلها تحمل قدر مشترك بمعنى واحد. قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، يعني غضب الله ليس كغضب المخلوق، وكذلك اللعن والكره والرضا إلى غير ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، يعني الغضب مثلا في المخلوق تجده عبارة عن احمرار الوجه، عبارة عن غليان الدم، هذا ماذا؟ الغضب، وكذلك المقت الأسف، يعني تجد بعض الإشارات وبعض العلامات لهذه الأمور، هذا في المخلوق، لكن الله تعالى يتنزع عن ذلك، الله تعالى يتنزع عن ذلك، الدليل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكما أن يتصف بالسمع والبصر وليس سمعه وبصره كالمخلوقين، فكذلك بقية الصفات. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، الأشاعرة والمعتزلة قالوا لا نستطيع أن نثبت الله تعالى الغضب واللعن وغير ذلك، لماذا؟ لأنه عبارة عن احمرار الوجه، عبارة كذلك عن غليان الدم إلى غير ذلك، قالوا هذا الله تعالى يتنزع عنه، ونحن نقول كذلك، الله تعالى يتنزع عن هذا، لكن هل معناه أننا ننفي الصفاء؟ لا، فالأشاعرة بعد ذلك يقولون بأن الغضب إرادة الانتقام، غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه، فيرد عليهم بما سبق، يرد عليهم بما سبق. قال ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها. وفعل الأشاعرة والمعتزلة هنا ماذا يسمى؟ ها؟ ما زلنا نذكر المصطلحات السابقة أم لا؟ الأشاعرة والمعتزلة ماذا يسمى فعلهم؟ ها؟ تحريف، ها؟ تعطيل. يسمى ماذا؟ تعطيل إلى غاية هنا، لأنهم نفوا المعنى الحق، نفوا معنى الغضب وكذلك الكره والرضا وغير ذلك، هذا يسمى تعطيل. ثم الأشاعرة أتت بمعنى جديد وهو ماذا؟ الإرادة. هذا يسمى ماذا الآن؟ يسمى تحريف. طيب، قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. إذن المعطل ما عطل حتى ماذا؟ حتى شبه ومثل. ما أتى المعطل هكذا نفى، لا، إنما اعتقد أولا التمثيل، يعني قال لو أثبتنا الصفات لله يلزم من إثبات الغضب أن يكون الغضب لله تعالى كغضب من؟ المخلوق. هذا يسمى ماذا؟ تمثيل. هذا يسمى تمثيل. فمنهم من بقي على ذلك، فقال غضب كغضب المخلوق، وقال يد كيد الله، ورضا كرضايا، إلى غير ذلك. هؤلاء من هم؟ الممثلة المشبهة. هؤلاء هم الممثلة المشبهة. ثم منهم من قال حاشا أن يكون الله تعالى يتصف بصفات ما هي للمخلوق، فما بقي معهم إلا أمر واحد وهو النفي. فهؤلاء هم من؟ المعطلة. القوم الفريق الثالث قالوا ماذا؟ صفات تليق بالله، ليست كصفات المخلوقين، نثبتها لأن الله أثبتها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هؤلاء من؟ هؤلاء أهل الحق، أهل السنة والجماعة. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب، يعني في الرضا، الرضا يقولون هو الثواب، والعقاب يعني الغضب واللعن والكره والسخط وإلى غير ذلك. قال وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه سبحانه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم، فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر. ومن يقتل مؤمنا خرج بذلك الكافر، فالحكم يتغير بذلك. وبقوله متعمدا أي قاصدا، ومتعمدا أخرج من؟ أخرج قتل الخطأ. قال أي قاصدا لذلك بأن يقصد، هذا تعريف المتعمد، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، آدميا يعني ما يظنه بأنه حيوان أو غير ذلك، إنما يعلم يقينا بأنه آدمي معصوما، وكذلك ماذا يعتقد؟ كذلك بأنه معصوم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني ضربه ضربة يريد به إيقاع القتل، وهذه الضربة لن يفلت منها على ظن الضارب، فهذا هو قتل العمد. قال عن القتل الخطأ أي أخرج قوله متعمدا، أخرج بذلك القتل الخطأ. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. اللهم لعنه، إذا قيل اللهم لعنه يعني من باب الدعاء، فهذا هو المعنى. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، لأنه قال خالدا فيها، خالدا فيها، والخلود بمعنى البقاء، الخلود بمعنى البقاء. فلهذا استشكل العلماء هذه الآية مع آيات وكذلك أحاديث أخرى تدل على أنه للقاتل توبة، على أن للقاتل توبة. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما هو ما دون ذلك؟ الكبائر، ما دون ذلك الكبائر والمعاصي كذلك، فهذه بالمشية. أما الشرك فله العذاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك أي العلماء، وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها حتى يوفقوا بين هذه الأحاديث وبين كذلك هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومعلوم بأن القتل من ماذا؟ من الكبائر، فكيف عملوا؟ أجابوا عنها بأجوبة. قال منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، القاتل حين يقتل إما أن يرى الاستحلال وإما أن لا يرى الاستحلال. معنى الاستحلال أنه يستحل دمه ويقول بأن دم هذا الرجل بأن دم هذا الرجل حلال، فيقول بهذا، فهذا استحلال، هذا يسمى استحلال. فالإجابة الأولى قالوا القاتل المراد به ها هنا الخالد في النار، إنما الذي يقتل عن استحلال. أما الذي يقتل ويعلم بأنه فعل جرما ويعلم بأن هذا الذي قتله لا يجوز قتله، إنما دفعت نفسه إلى قتله إما عارا وإما إلى غير ذلك من الأمور التي يندفع الإنسان إلى القتل ويعلم بأن ذلك لا يجوز وإنه سيعاقب، فهذا لا يخلد في النار. هذا هو معنى القول الأول، وهذا مردود، هذا القول الأول مردود. لماذا؟ لأن المستحل قتل أو لم يقتل فهو كافر، المستحل قتل أو لم يقتل فهو كافر، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ونقله عنه ابن القيم في المدارج المجلد الأول، بأن المستحل سواء عمد إلى الفعل أو لم يعمد إلى الفعل فإنه كافر، كافر لأنه استحل وجعل ما حرمه الله حلالا، فهذا معنى الاستحلال. الثاني أن هذا الجزاء، الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. هذا القول الثاني، قالوا القاتل هذا هو جزاؤه، القاتل هذا هو جزاء الذي قاله الله بأنه خالد مخلد في النار، لكن هذا القاتل المسلم، هذا القاتل المسلم فإنه لديه أعمال صالحة وكذلك قد يتوب، فهذه التوبة وهذه الأعمال الصالحة تخلصه من هذا الفعل الذي ماذا فعل، فيكون تحت المشيئة، قد يعذبه الله بذلك العمل الذي عمله ثم يخرجه، وقد ماذا يغفر الله تعالى له ابتداء. هذا المقصود بالقول الثاني. قال الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ، أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، يعني ليس المقصود به الحكم، الآية فيها الخلود ليس المقصود بها الحكم، إنما الله تعالى غلظ الحكم وبين أنه سيكون كذلك من باب التغليظ والزجر عن هذا الفعل. قال رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، وهذا القول لعله أرجح هذه الأقوال، أن المراد بالخلود هو المكث الطويل، فالخلود عند العرب يطلق ويراد به المكث الطويل لا المكث المؤبد، لا المكث المؤبد. فمن قول العرب لا أخلدنك يا فلان في السجن، لا أخلدنك يا فلان في السجن، والتخليد ها هنا هل هو مؤبد أم هو مكث طويل؟ لا شك بأنه مكث طويل. لماذا؟ لأن المسجون يموت، وكذلك السجن يأتي له يوم من الأيام ويفنى ويهلك. إذن السجن والمسجون يفنيان يفنيان. فالمراد بالمكث ها هنا هو أو الخلود ها هنا المكث الطويل. كذلك قول العرب حين يدعون لملوكهم خلد الله ملكك وأبد الله أيامك، فالمراد بذلك كذلك طول المكث، وليس المراد به التأبيد، لأن الملك يموت والمملكة تهلك. فالمقصود بهذه الأمثلة هو المكث الطويل. كذلك قول زهير ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. الجبال الرواسية هذه هل هي تمكث المكث المؤبد أم مكث طويل؟ مكث طويل. فالمراد ها هنا بكلمة خالد إنما المكث الطويل، وإلا يأتي يوم من الأيام وهذه الجبال تنتف ولا يبقى منها شيء. ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. طيب لعله إلى هنا نكتفي إلى هنا. طيب سبق وبيان مذهب السنة والجماعة في صفة الرحمة، وذكر أن الأشاعرة والمعتزلة ينفون الرحمة، فما هي شبهتهم في ذلك؟ ما هي شبهتهم في ذلك؟ أنها ضعف وخوار. فمن رد عليهم؟ ثلاثة. طيبة. طيب الثاني طيب يعني الرد جزاك الله خير من وجهين، الرد من وجهين في شبهتين، ثم عندما نناقشهم مع معنى الرحمة نناقشهم بالرد على مسألة الإرادة. فالرد الأول أن يقال لهم هذه القاعدة ليست صحيحة، بل يوجد الرحمة من غير خور ولا ضعف ولا تألم. ثانيا لو سلمنا لكم ذلك أن الرحمة يلزم منها الخور والضعف، فالله تعالى ليس كمثله شيء. ثم يناقشون من جهة أخرى وهي مسألة تفسيرهم لها بإرادة الإنعام. طيب. طيب بسم الله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال وقد استشكل العلماء هذه الآيات حيث إنها تدل على صفة تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك كما ذكرنا قبل أمس حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، وهذا كما سبق قد رده من الإمام أحمد وقال لو كان مستحلا ولم يقتل لكان ماذا؟ لكان كافرا. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا وسبق، بأن هذا الراجح هو أقرب الأقوال الموافق للغة العرب. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس، وقوله جماعة جاء عن أبي هريرة وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت، وبعضها صحت وبعضها لم يصح، يراجع تفسير ابن كثير وتعليق شيخنا رحمة الله عليه. قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية، آية النساء ومن يقتل مؤمنا، إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، أي لم ينسخها الآية الأخرى التي في النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا متفق عليه في الصحيحين كلام ابن عباس. قال والصحيح، وكذلك جاء ابن عباس رواية أخرى بالتوبة، أن للقاتل توبة وهي كذلك صحيحة، أن للقاتل توبة وهي صحيحة، فيحتمل والله أعلم كما قال الشيخ الألباني أن يكون ذلك قوله ثم استثنى أنه لا توبة له ثم قال بالتوبة. قال والصحيح جمعا بين الروايتين، والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، يعني إن تاب سقط حق الله تعالى الذي هو عذابه وعقابه. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، إما أن يستوفي الدية أو أن يعفو ماذا أهل المقتول عن القاتل. قال وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي برأسه، أي المقتول يأتي برأس قاتله، ويأتي برأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا حديث صحيح أن المقتول يأتي برأس قاتله يوم القيامة عند ربه فيقول رب سل هذا فيما قتلني، جاء من حديث ابن عباس وجاء عن غيره كذلك، وهو صحيح ينظر الجامع الصحيح للشيخ رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر بعض هذه الأحاديث. وهذا الجمع الذي ذكره الشارح هنا هو قول ابن القيم، هو قول ابن القيم كما في المدارك، وهو قول يجمع لماذا الأحاديث وكذلك أقوال ابن عباس وكذلك أقوال غيره الذين قالوا بعدم التوبة. فبعدم التوبة أي باعتبار أن للقتيل حق، أن للقتيل حق لا يسقط حتى يأتي برأس قاتله يوم القيامة، وأما توبة الله تعالى له فتسقط، وحق الله تعالى يسقط بالتوبة. والجمهور على أن للقاتل توبة، على أن للقاتل توبة، هذا مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره. قال وأما قوله فلما آسفونا إلى آخر، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، أي القول الثاني أو المعنى الثاني، أن الأسف بمعنى شدة الغضب والسخط، هذا هو المراد به في الآية، أما شدة الحزن فلا. قال والانتقام المجازاة، فلما آسفونا انتقمنا، فالانتقام معناه المجازاة. قال والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. إذن بهذا نكون قد انتهينا من ذكر صفة الرضا والغضب واللعن والسخط والمقت والأسف، وكما سبق بأن هذه الصفات عدا الرضا كلها تحمل معنى واحدا، إلا أن بعضها يكون أشد من بعض، كما ها هنا الأسف قال بأنه شدة الغضب وكذلك السخط، فالأسف أشد، ثم يتنزل الألفاظ بالمعاني. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها ذكر صفة المجيء وصفة كذلك الإتيان. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله هل ينظرون إلى آخر في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه. ما هو تعريف صفات الفعل؟ ها ما هو تعريف صفات الفعل؟ ها التي يفعله الله أو تقوم بذاته في وقت دون وقت. طيب وهل يتصف بها؟ هل يتصف بها أم لا؟ ها متى؟ ها متعلقة بالمشيئة. ها ها ها ها ها ها ها أزلا وأبدا يتصف الله تعالى بالمجيء والإتيان أزلا وأبدا، لكن متى يفعله؟ في وقت دون وقت. هكذا تعريف الصفات الفعلية. وسبق هذا الكلام أن الله تعالى يتصف بالصفات الفعلية أزلا وأبدا، يتصف بالكلام بالمجيء بالإتيان بالنزول والغضب والضحك والرضا إلى غير ذلك، لكن يفعلها في وقت دون وقت على حسب الحكمة ووجود السبب والمقتضى. قال من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. أهل السنة والجماعة كما سبق يمرون هذه الأشياء على ظاهرها، لأنهم كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، فهذه الصفات معلومة فلا تفسر ولا تكيف ولا كذلك تؤول كما سبق هذه المعاني. فما معنى لا تفسر؟ ما معنى لا تفسر؟ ها لا تفسر تفسير من؟ الجهمية والمعطلة. وما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل بلا تأويل؟ ها ها التحريف. طيب على معنى التحريف وهو الإتيان بمعنى جديد من غير دليل. وما معنى بلا تكييف؟ ها وهل لصفات الله كيف؟ لكن نحن لا نعلم ذلك الكيف. لا يكيفون أي لا يدخلون في الكيفية، لأننا إنما خوطبنا بالأسماء والصفات والأفعال ولم نخاطب بالصفات. فمن قال لنا كيف النزول نقول كيف الله أجبنا أولا كيف الله، فإن قال لا أدري ونقول نحن ماذا لا ندري، لأن الله تعالى خاطبنا بصفاته وأسمائه وأفعاله ولم يعلمنا كيف تلك الأسماء والصفات والأفعال. قال الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ما معنى الإلحاد؟ ها مراجعة عما سبق. الميل. طيب لغة هو ميل الشيء، واصطلاحا ها اصطلاحا ها ما في أصابع كثيرة. ها ها لا تعريفه فقط بتعريف عام. بتعريف عام هو الميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. طيب وما تعريف التعطيل؟ نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. صلاحا ولغة كمل لغة من العطل والسرق والخلو كذلك وبئر معطلة أي تركها وأهملها أهلها. طيب قال ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل. التجهم نسبة إلى الجهم ابن صفوان، الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، والجهم بن صفوان معتقده نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات. فكل من نفى ولو صفة واحدة يقال له جهمي، ولو صفة واحدة يقال له جهمي نسبة إلى ذلك. وإلا الجهمية جنس يدخل فيها ثلاث فرق. الفرقة الأولى هم أتباع جهم ابن صفوان، والقسم الثاني هم أتباع واصل بن عطاء. من أتباع واصل بن عطاء؟ المعتزلة. والقسم الثالث هم الأشاعرة، هم الأشاعرة. فهؤلاء ثلاثة أصناف يقال لهم جهمية، لكن إذا قيل جهمية مطلقا فيراد به أتباع جهم ابن صفوان. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ ما هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، وهو محمد بن زاهد ابن أو محمد زاهد لقب له، محمد زاهد ابن الحسن ابن علي الكوثري، جهمي وحنفي وما تريدي وباطني وفاطمي، وكل بلاء اجتمع في هذا الرجل، كل بلاء اجتمع في هذا الرجل. قال: وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات البيهقي ما نصه. وهذا الرجل زاهد الكوثري له تعليقات على الأسماء والصفات البيهقي، والبيهقي رحمة الله عليه في كتاب الأسماء والصفات وهو مطبوع موجود نحى فيه على منح الأشاعرة، إلا أنه رحمة الله تعالى عليه قد يرد على الأشاعرة، قد يرد على الأشاعرة. لكن هذا زاهد الكوثري في المواضع التي البيهقي رد بها على الأشاعرة وبين بها الحق، فإن زاهد الكوثري قلب المعاني ومال المعاني من الحق إلى الباطل، فكتابه مشحون وحتى فيه من التجهم والتعطيل وغير ذلك. قال في حاشيتي على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي صفحة 563 وهو موجود في المكتبة مطبوع. قال: ما نصه؟ قال الزمخشري، الزمخشري محمود بن عمر، ماذا؟ معتزلي، هو معتزلي. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي، يعني يفسر قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يفسر هذه الآية. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وهذا الزمخشري له كتاب اسمه الكشاف، كتاب اسمه الكشاف، وفسر به القرآن وحشى فيه مذهب الاعتزال، حشى فيه مذهب الاعتزال، وذلك ببلاغته وكذلك بلغته، كان في اللغة وكذلك البلاغة كان ماهرا، وبلغ بذلك المبلغ، فاستطاع بذلك أن يشحن مذهب المعتزلة في هذا التفسير. فلما أتى إلى هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال بأن الله تعالى لا يأتي، الله تعالى لا يأتي، ولكن الذي يأتي هو العذاب، الذي يأتي هو ماذا؟ العذاب. فكأن تأويل الآية: هل ينظرون إلا أن يأتي عذاب الله، عذاب الله أين يأتي؟ في ظلل من الغمام. والغمام هي السحاب السوداء، السحاب السوداء التي يتوقع منها سقوط الأمطار، التي يتوقع منها سقوط الأمطار. فالزمخشري يقول بأن الله تعالى يرسل العذاب في تلك الغمام، عندما يرى الناس تلك الغمام ماذا يظنون؟ يظنون الرحمة، يظنون الرحمة بأن الله تعالى سوف ينزل عليهم المطر، فإذا بالعذاب يأتي من حيث تنتظر الرحمة، فإذا بالعذاب يأتي من حيث تنتظر الرحمة، فالناس ينتظرون الرحمة من تلك الغمام السوداء التي غالبا أن يتوقع وسقوط الأمطار بسببها أو بوجودها، فإذا الله تعالى يرسل عليهم العذاب. فهذا معنى الآية عند الزمخشري المعتزلي. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. واضح هذا الكلام؟ وقال إمام الحرمين، هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، وكان أشعريا، ثم لما قبل أن يموت تراجع وسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وقال إمام الحرمين في، اجعل في بين قوسين، في بمعنى الباء، اجعل الباء بين قوسين، يعني أبو المعالي يفسر الآية: إلا أن يأتيهم الله في ظلل. قال فيها هنا بمعنى الباء، كيف يكون الآية؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام؟ إذا بهذا التفسير من الذي سيأتي؟ ها؟ الظلل، الظلل هي التي ستأتي. الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. من الآتي؟ الله، الله هو ماذا؟ الآتي. طيب أبو المعالي ماذا قال؟ قال فيها هنا بمعنى الباء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام. ها هنا من الآتي؟ الظلل. واضح هذا الكلام؟ فقلب المعنى بهذا التحريف. وقال إمام الحرمين في بمعنى الباء كما سبق، وقال الفخر، يعني كما سبق يعني المعنى يكون كمعنى الزمخشري، وقال الفخر الرازي وهو محمد بن عمر كذلك أشعري، وقال ومات كما قال الذهبي مات على طريقة محمودة، وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. إذن لا، الآتي ليس هو الله، وإنما هناك محذوف تقديره ماذا؟ أمر الله. وهذا كله التفسير باطل، وكما سبق أن الحمل على الحقيقة أولى، نحمل الكلام على حقيقته ولا نفسر ولا نغير إلا بماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل من الكتاب أو السنة. فالآية على ظاهرها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآتي هو الله تعالى، ولا يقال الأمر ولا يقال العذاب. قال: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، يعني ما اتفقوا على معنى واحد، كل واحد له معنى، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل للغمام، لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأن آيات الرب، يدخل في ضمن آيات الرب. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب. وجاء ربك أي جاء عذاب ربك أو جاء أمر ربك، هكذا المعطلة يقولون، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيء سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي. والمجيء والإتيان بمعنى واحد، اختلف اللفظ وإلا معناهما واحد. وينزل ويدنو، والنزول استدلوا بحديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، متفق عليه. والدنو يذهب له حديث عائشة في مسلم أن الله تعالى يدنو يوم عشية عرفة. قال: وهو فوق عرشه بائن من خلقه، بائن أي منفصل، بائن بمعنى منفصل، وهو فوق عرشه. لا نقول بأن المجيء عندما يجيء الله وعندما ينزل وعندما يدنو بأن لازم ذلك أن يكون الأرض فوقه، لا، ما نقول هذا الكلام، هذا الكلام نقوله فينا في الناس. إذا الإنسان نزل من سقف بيته أصبح السقف فوقه وهو تحت سقفه، هذا بالنسبة إلى الإنسان، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء. فنقول ينزل ويأتي ويجيء ونسكت، هذا خير ماذا؟ ما خاطب به الرب وخاطب به كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بأنه ينزل ويجيء وسكت، فلا يقال أنه يلزم بأن العرش في الفوق أو غير ذلك، فهذا كله لوازم باطلة لا يصح. قال بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز، يعني جاء رب جاء الله أو جاء ربه جاء أمر ربه، هذا يسمى مجاز، فالمجاز هو الخروج عن الحقيقة، هو ضد الحقيقة. قال ودعوى المجاز تعطيه.